أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون القائد الأعلى لحزبنا وشعبنا يوم 17 من تشرين الثاني عام 105 زوت 2016 رسالة تاريخية إلى المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري بعنوان لنعزز عمل اتحاد النساء تحت راية تحويل المجتمع كله على خطى الجيمسونجية الجيمزونجلية. وذكر فيها أن المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري ينعقد في فترة متهيجة حيث تجري بعنفوان معركة الهجوم العام للشعب كله من أجل بلوغ الأهداف الضخمة لبناء الدولة الاشتراكية القوية والمطروحة في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري قبل الموعد المحدد، وتصنع المعجزات المدهشة بالتتالي في معركة 100 يوم من الإخلاص. إن المؤتمر السادس لاتحاد النساء سيغدو مناسبة تاريخية في إظهار الروح الثورية للنساء الكوريات وإرادتهن الصلبة في خوض النضال القوي نحو النصر النهائي لقضية جوتي الثورية وراء الحزب، وفي تعزيز وتطوير أعمال اتحاد النساء إلى مرحلة عالية جديدة بما يتفق ومتطلبات العصر وتطور الثورة. وذكر أن حركة النساء الكورية هي حركة نسائية مستقلة شقت طريقها الرئيس العظيم كيم إل سونغ وسلكت طريق تطورها المفتخر تحت قيادته وقيادة القائد كيم جونغ إل. شنت نساؤنا النضال التموي وفي أيديهن السلاح من أجل استعادة الوطن أيام النضال الثوري المناخ لليبان، وشاركنا في المعركة المستميتة لحماية الوطن من عدوان الإمبريالية في الجبهة والمؤخرة إبان حرب التحرير الوطنية الطارية حتى أظهرنا الشجاعة والنكران الذات منقطعة النظير، وحققنا المآثر الباهرة في النضال الرامي إلى بناء الاشتراكية وتقدمها المنتصر وإقامة الدولة الاشتراكية القوية متحليات بالوطنية الحارة. إن الإخلاص النقي للحزب والزعيم وروح الخدمة المتفانية حيال الوطن والشعب والواجب الأخلاقي الأدبي السامي هي بالذات الميزة الفكرية والروحية لنساء بلادنا، فإنه لمن مفخرة كبيرة لحزبنا وشعبنا أن يملك الفصيلة الكبيرة للثوريات الممتازات من أمثالهن. نوه القائد المحترم أن اتحاد النساء عليه أن يساهم مساهمة إيجابية في إكمال قضية الاشتراكية قضية جوتي الثورية بخوض النضال النشيط لتحقيق تحويل المجتمع كله على خطى الجيمسونجية الجيمزونجلية تحت قيادة الحزب. إن المهمة العامة المطروحة أمام اتحاد النساء هي تحويل الاتحاد كله على خطى الجيمسونجية الجيمزونجلية لتعزيزه وتطويره إلى منظمة ثورية مخلصة بلا حد لأفكار الحزب وقضيته. إن النواة الرئيسية في تقاليد حركة النساء المستقلة هي الإخلاص اللامتناهي للحزب والزعيم، فينبغي لاتحاد النساء أن يملك الإخلاص للحزب والزعيم كحياة أولى له ويتعزز ويتطور إلى اتحاد النساء للزعيمين العظيمين وحزبنا إلى الأبد. على منظمات اتحاد النساء أن تعزز عمل التربية الفكرية وتوجيه الحياة التنظيمية بين أعضائه باتخاذ تربيتهن كالجيمسونجي الجيمزونجلي محورا له. إن اتحاد النساء هو منظمة تربوية سياسية فكرية، وإن عمل التربية الفكرية هو مهمة رئيسية لمنظمات اتحاد النساء. يجب على منظمات اتحاد النساء أن تعزز التربية بروح كيم جونغ إل الوطنية والتربية بالإيمان والتربية الطبقية المناهضة للإمبريالية والتربية الأخلاقية باتخاذ التربية بالعظمة أساسا لها لجعل جميع أعضاء اتحاد النساء يتحلين بالإخلاص اللامتناهي للحزب والزعيم والمحبة الحارة للوطن وروح بيكتو الثورية والإيمان الثابت حيال الاشتراكية والوعي الطبقي الحازم المناهض للإمبريالية والواجب الأخلاقي الأدبي السامي. إن اتحاد النساء عليه أن يجعل أعضاءه يساهمن بنشاط في بناء الدولة الاشتراكية القوية. يجب على أعضائه والنساء أن يبذل كل ما لديهن من القوة والذكاء والحماسة في النضال الرامي إلى بناء الدولة الاشتراكية القوية بمواصلة الروح الكفاحية البطولية التي أظهرتها النساء من الجيل السابق. وعلى منظمات اتحاد النساء أن تجعل أعضاءه يتسلحن تسلحا متينا بفكرة الحزب وخطه الخاص بإلا الأهمية للشؤون العسكرية، ويحافظن على أخبة التعبية المتيقظة دائما، ويصبحن نساء قرية نامغان اليوم في مقاومة الشعب كله لحماية الوطن الاشتراكي من عدوان الإمبريالية. كما إن أعضاء اتحاد النساء والنساء عليهن أن يؤدين مسؤوليتهن الهامة ودورهن في تربية الأجيال الصاعدة كعمود قوي لكوريا جوتسي، ويلعبن دور الرواد في إقامة الأعداد الحياتية والأخلاقية الاشتراكية في المجتمع كله. ينبغي لاتحاد النساء أن يناضل من أجل تحقيق توحيد الوطن المستقل واستقلالية العالم. وفي سبيل تعزيز أعمال اتحاد النساء يجب توطيد منظماته ورفع وظيفتها الكفاحية ودورها، وتعزيز التوجيه الحزبي عن أعمال اتحاد النساء بصورة أكثر. وأخيرا ذكر القائد المحترم كيم جونغ أون أنه على ثقة تامة بأن كل منظمات اتحاد النساء وكوادره وأعضائه سيؤدين المسؤولية والواجب المشرف في النضال الرامي إلى التقدم المنتصر لحركة النساء الكورية وإكمال قضية جوتسي الثورية، رافعات عاليا راية تحويل المجتمع كله على خطى الجيمسونجية الجيمجونجية.